فأرسل الرسل من أجل ذلك، من أجل توحيده سبحانه جل في علاه. لذلك قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. حبيبي كيف حضرتك؟ أحسنت عليك، جزاك الله خيرا، ربي يرضى عنك، أحفظك كل سنة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها شفقة خوفا على أنفسهم، ولذلك عرضها بعد ذلك على آدم عليه السلام فقبلها. وقلنا بأن المسألة في الدين والشرائع فالأمانة على التكليف، الأمانة هي توحيد الله جل في علاه مع التكاليف والشرائع المختلفة الشتى لكل أمة من الأمم. بيعالج الكلف والنمش واختلف العلماء لما عرضت الأمانة على السماوات والأرض، هل فيها عقل تعقل ذلك أم لا؟ لا لا ما. ينفع بس بعدين ده الشرح بعدين تاخد. ربنا يرضى عنك. هو قلت له الأخ يشوف الإخوة اللي جوا بعد إذنك ربي يرضى عنك. لأن الله ركب العقل في هذه الأعيان وأفهمهن خطابه بأن من أدى الأمانة أثيب ومن تخلف عوقب. فكرهن ذلك. وقيل في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض يعني أهل السماوات وأهل الجبال وأهل الأرض من الملائكة والإنس والجن، وهذا كلام فيه نظر. قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. إذا قال الإنسان كان ظلوما جهولا، قال وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المقصود بالإنسان هنا اختلف العلماء فيه على أقوال. قيل الإنسان هو آدم وهذا هو صحيح، وقيل الكافر والمنافق لأن الله ابتلاهم بالتكاليف فظهر نفاقهم وكفرهم، والله اختبارا منهم كلفهم بذلك ليظهر كفرهم ليحاسبهم على ذلك. وقيل جميع الناس والأصل محمود حسن فوق هنا على المكتب أستاذ حسن أحسن الله. فالله جل في علاه عرضها على آدم وقيل على جميع الناس فقبلها. قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أي ظلوما لنفسه جهولا بربه جل في علاه. وقيل ظلوما لنفسه بعدم الأداء جهولا بعاقبة الأمر، فإن الأمر عسير غدا بين يدي الله موقوفون، ومن القبور سيبعثون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهو ظلوما، إن الإنسان كان ظلوما بعدم أداء الأمانة وارتكاب واقتراف الآثام، وكان جهولا بعاقبة ذلك وبجبروت الله وعزته وقوته. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. كم وكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء من قبله بطش الله والخوف والحذر من عقاب الله ومن عذاب الله، ومع ذلك لا يجد هذا الكلام آذانا صاغية. فرعون كيف فرعون وهو حبيبي في تلفون. فرعون وموسى عليه السلام يحذره من عقاب ربه جل في علاه ومن عذابه، السلام عليكم، ومع ذلك لم يسمع محمود. لم يجد آذانا صاغية. يا رئيس ماشي أسامة ولذلك وصف الله جل وعلا وصفا دقيقا انه كان ظلوما جهولا. حبيبي انا حضرتك اتصف الله الله يرضى عنك حبيبي الله يرضى عنك يا رب الله يرضى عنك الله يحفظك من كل سوء. انه كان ظلوما جهولا فقد ائتمن الله بني ادم على ما افترضه عليهم من طاعته ومن التكاليف لإقامة توحيده ودينه سبحانه جل في علاه. ائتمن السماوات والأرض والجبال فأتينا طائعين، وأما الإنسان فقد تكبر وتجبر وعصى وجحد بآيات الله جل في علاه، فقد تكبر وتجبر وعصى وجحد بآيات الله جل في علاه، كما قلنا بأن الله ائتمن بني آدم على ما افترضه عليه من الطاعة وأتمنى فضلك حبيبي فضلك الله يبارك فيك فضلك. عليكم السلام وبركاته. نعم. فأما السماوات والأرض فقالتها أتينا طائعين، وعلمنا أن الحجارة تهبط من خشية الله جل في علاه، وأن الشمس والقمر والنجوم والجبال والملائكة يسجدون لله جل في علاه، فعرفنا الله أن السماوات والأرض لم تحتمل الأمانة. عرفنا ربنا أنها لا تحتمل الأمانة لأنها لا تعرض للثواب ولا للعقاب. فالجميع أتوا طائعين إلا الإنسان، فإنه يعني قد حمل الأمانة ولم يؤدي الأمانة. أكثر من في الأرض لم يؤدوا الأمانة. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلم نجد أحدا بر بوالديه ولم نجد أحدا قد أتم التوحيد لله جل في علاه، فإنهم تعدى حدوده. وفي قوله جل في علاه وحملاء الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال العلماء هذا عام يراد به الخصوص، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، لأن هناك من أدى الأمانة، وهناك من وحد الله، هناك من وصف الله جل في علاه أنه كان أمة قانتا لله، وكان أمة قانتا لله حنيفا، يعني يؤدي توحيد الله جل في علاه. هذا في الناس وإن كان قليلا، فيكون المعنى هنا وحملاء الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. وحملها الإنسان الكافر والمنافق، الكافر والمنافق يقصد ذلك، لأنه قال إنه كان ظلوما جهولا، فالكافر هو المقصود بذلك، هو المعني بذلك، الكافر والمنافق هو المعني بهذا. نسأل الله جل وعلا التوحيد وإتمام التوحيد. قال إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. طبعا لم هنا ليعذب الله المنافقين والمنافقات يمكن أن يقال للتعليل، يعني اختبرهم ليخرج معلومه فيهم، اختبرهم ليخرج معلومه فيهم سبحانه جل في علاه، فهو يعلم أنه من أهل النيران. فإن الله جل في علاه يعلم أنه من أهل النيران وأنه من أهل المعصية وأنهم لا يطيعون الجبار سبحانه جل في علاه، فابتلاهم بهذه التكاليف ليخرج ما في أنفسهم، فأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل فكفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه، فكان العقاب وخيما إنه كان ظلوما جهولا. قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات الذين أظهروا الخير وابتطنوا الشر، أظهروا الإسلام وابتطنوا الكفر، والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه آية عظيمة جدا، ومن سأل بأي الآيات أرجى أقول هذه من أرجى الآيات، يعني هذه الآية العظيمة من أرجى الآيات، وهي من أرجى الآيات لأن هنا اقتران، شوف المؤمنين والمؤمنات وغاير بين الأحكام، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ففيها أن المؤمنين أيضا قد يوافقون المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. هذه موافقة، أي موافقة؟ هذه الموافقة موافقة المعصية، موافقة المعصية. لكن انظر إلى الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين معصية المؤمن التواب الأواب لربه جل في علاه، وبين المنافق الجاحد والكافر المصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء، إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيه إليه الفين بعد الفين، والذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. لكن قال عنه: إذا ذكر تذكر، إذا ذكر تذكر. فلذلك يتوب الله عليه، وإن الله يحب من عباده التوابين والمتطهرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تليفون عليك سمكات الآن حبيبي الآن؟ لا مش طيب. اه طبعا الورد عامل ايه؟ يا رب يتم عليك النعمة واحسن ليك. جزاها الله كل خير، دي فاضلة جدا يعني. يا رب ترضى عني. ربنا يرضى عني. عمي ما تقوليش في تأتي يا داي. لا لسه عايز اقول لها قد ايه؟ لا قول لي قبلها بخمس دقايق ادخل على طول او 10 دقايق مش مشاكل. انا جاهز. ما خلاص مفيش، ما عنديش، لازم اجي لك بالحاله دي يعني، ولا اغير ولا اعمل اي حاجه، لازم بنفس الهيئه كنت تفت يعني. الحمد لله وشكرا لك فضل الله. السلام عليكم وعلى سبيه. أولاد السلس ما شاء الله. زي ما الشيخ محمد تاني ابتدائي. ربنا يحفظهم لك يا رب ويجعل فيهم البركة. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف أخبار حضرتك؟ أيوة نعم، هو محمد حسن بعينه. ربنا يرضى عنك أو يحفظك، ربنا يبارك. أنا عارف والله، أنا عارف والله. يا رب يا رب يا رب. أمين يا رب. أنا أعرف والله، والله أعرف ربنا يرضى عنك يا رب، وأعرف دعائك والله. الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب. الله يشكرك، هو ربنا لطف والله. يا هادي يا حبيبتي، الله يسلمك يا رب. أمين يا رب، ربنا يحفظك بكل سوء ويرضى عنك ويكرمكم. حاضر إن شاء الله، حاضر إن شاء الله، حاضر والله، ما كنت يا الله ما فيك والله، يا الله ما كنت فيه. ربنا يرضى عنك، ربنا يحفظك، ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنك، أشكر لك. أمين أمين أمين أمين أمين. وأنتم بخير، أنتم بكل صحة وسلامة إن شاء الله، ربنا يرضى عنكم. حاضر حاضر والله، حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم، معايشة كده أخبارك حبيبتي؟ الله يسلمك يا رب، يا رب عنك عليك، ربنا يحفظك من كل سوء، ربنا يبارك فيك يا أم، الله يرضى عنك يا أم. طيب وأنا دعائك بيوصلني، دعائك بيوصلني الصوت، ربنا يرضى عنك. ما شاء الله ما شاء الله، شطورة أنت وأمورة، ربنا يبارك فيك عائشة، ربنا يحفظك حبيبتي، ربنا يرضى عنك، يرضى عن آبائك، اللهم أمين، ربنا يرضى عنك حبيبتي. طيب هات بلال، هاتين هاي مساعدات أستاذ بلال، الله يبارك فيك حبيبي، والله الحمد لله لله، ربنا يبارك فيك حبيبي، الله يسلمك يا رب وترفع عمرك ويحسن إليك وإلى آبائك، اللهم آمين. وأنا أكثر من وأنا أكثر حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. ماشي حبيبي، يلا عشان في حلقة بقى. السلام عليكم. أنا وأنا سعيد والله، ربنا يجزيكم كل طيب، ربنا يرضى عنكم، الله يسلمك. أهو أستاذ محتاج زو، أهو خذي خذي ما تقدرش تجيب نفسك أهو، أهو التليفون حاضر حاضر حاضر حاضر. حضر حضرتك حد حديله الرقم تاني دي حضرتك ان شاء الله. ماشي اتفضلي اتفضلي. ماشي والله حاضر حاضر اتفضلي استاذ معتز مع حضرتك او اتفضلي. الله يسلمك الله يجزيك خير. ربنا يرضى عنك ويجعلنا في حسناتك يا حبيبي، الله يرضى عنك. عليكم السلام وبركاته. اديك شايف اهو بجد. اذا هذه الايه من ارجى الايات في قوله جل وعلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هذه الايه من ارجى الايات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. شوف المغايرة هنا في الأحكام، ولأن الله جعل اختبرهم بهذه التكاليف من أجل أن يظهر من الله عليه بالانقياد والانصياع والاتباع لله جل وعلا حبيبي، وأيضا يظهر من تكبر وتجبر وجحد بآيات الله جل وعلا وعصى رسله. فالمؤمن وإن زل فزلات المؤمن إلى توبة إلى مغفرة لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان في المشيئة، وديوان المشيئة الرحمة أقرب من أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي والمؤمن لا المغفرة. قد قال النبي لا أنا ما أريد ما أريد، لو أردت لقلت لك بركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاب تاب الله عليه، وإن العبد وإن لم يتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لكم. فنسأل الله جل وعلا المغفرة والتوبة، نسأل الله أن يتوب الله علينا. وهذه مسك الختام لسورة الأحزاب وهي التوبة على أهل الإيمان، اللهم توب علينا واغفر لنا، لا سيما وأننا نختم شهر شعبان، فنسأل الله أن يختمه لنا بالتوبة والغفران، ونسأل الله أن يكون قد اطلع علينا ليلة النصف من شعبان فوردنا لا شحناء ولا حقد ولا غل ولا حسد، وارد منا الزلات والسقطات والهنات فطرحها وغفرها، وارد منا بعض الصالحات الحسنات فعظمها وضعفها، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا الإقدام على رمضان بكل طاعة وتقى ونقاء، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم أمين يا رب العالمين. بهذا نكون قد أنهى الله لنا تفسير سورة الأحزاب، الفوائد المستنبطة. حاجة الإنسان لربه عظيمة، قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان أحوج ما يكون إلى ربه جل في علاه ليصلح له القول والفعل وليغفر له الذنب والزلل وليقبل منه قليل من العمل، فهو أحوج ما يكون إلى ربه جل في علاه. هذه اسمها مادة الافتقار إلى الله. وإن صدقت مادة الافتقار إلى الله وصدق قلب العبد انكسارا لربه افتقارا، هذا الذي جعله الله جل في علاه في معالي الدرجات. كيف أنا قيل لي 4:30 ينفع كده؟ أنا قيل لي 4:30 أنا جيت الساعة السادسة ليس من أجل ذلك. أنا من الساعة الخامسة أربعة ونص أنا في حوالي 9:30 أول مختي بعد مدة يعني 10 طيب جيد عشان خير برضه. لا بتأخر يعني. ماشي. لا يبرح الإنسان من بلاء، فمن رضي الله عنه ثبته وسدده، ومن غضب عليه لم يوفقه، فكان البلاء عليه نقمة، وأما المؤمن كان البلاء عليه رحمة وفيها تمكين. وإن المحن محاضنة للمنح. قال الشافعي عندما قيل له يا إمام أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لن يمكن المرء حتى يبتلى، لن يمكن المرء حتى يبتلى. نعم. الفائدة الثالثة من أفضل نعائم الله على العبد صدق التوبة، التوفيق للتوبة. تعال خليك بسرعة وقت. لا لا لا لا والله خليك. لا لا لا لا لا تعال بس تعال. لا أنا هتحرك عن الشغل بالله. من أنعم النعائم عليه هو التوفيق للتوبة. جزاكم الله خير. اللهم لك الحمد. يا رب تقبل يا رب.